السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. اسيدي مرحبا بكم. والله راني متوحش كاس تاعي ان شاء الله. والله العظيم كسمش كاش مطركش. والله عصر اخويا. السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير. فوالا كيما قال لكم ربيع اليوم ميمون، راني وحدي، فيصل ما كانوش لاسباب شخصيه معليش. دونك اوني اونصومبل من الستة حتى برسك سبعة ان شاء الله بور ايكوتي دو لا بون ميوزيك الجيريان مغربين. لا سمان دنيار وعدنا لكم، قلنا لكم ندير لكم اون ايميسيون سبيسيال جروب ديوان دو بشار ولا الجروب القعدة. دونك اليوم القعده في القعده صافي بليزير. دونك راحين نحكيو على الالبوم تاعهم جديد، باسكو لو جروب ديوان دو بشار خرج اون فان البوم جديد اللي صافي لونطو حنا نستناو فيه. ان البوم مليح، انا سمعته برسك كامل، اسمو ما حلو. فوالا ما حلو، ما صالح للشرب. سي دو لا بون ميوزيك، سي دو ديوان دو بشار. دونك اليوم اون ايميسيون كونساكري لو سو مانيفيك جروب، لان دي ميور جروب فيزيون الجيريان. دونك سيرمون parmi vous كاين وحيد اللي مازالوا ما يعرفوش الجروب ديوان دو بشار، ايبا راح نديكوفريهم توت سويت. بريبارينا لهم ان بيتي ميدلي تاع لي شونسون ديوان دو بشار جوست باش يعرفوا شكون. خليكم على ميدلي دو ديوان دو بشار. غني وهضرني يا غزال، وعلاش الغدر نسيتني يا خساره يا طالب داويني، جيتك تعجبني واني بالنظرات الغزال ناروكي حمرا يا الشيخ ما نبرا يا طالب مسكيني من دواك لغنى نبرا ويا الشيخ بالموزيان في عرق راني تبيت دمجان الحان يا ضيعياني يا الشيخ بالموزيان في عرق راني ريتني وتفاجأ ما يخون ما يخون. سبحان الله سيفنا ولا شتوا فوالا سي تي ان بيتي ميدلي لي بريبارانا لكم باش ديكوفريو لو جروب ديوان دو بشار لو جروب قعده لي اليوم اون فا كونساكري اون ميسيون سبيسيال سو مانيفيك جروب كيما سمعتوا ils font de la bonne musique ديوان. Donc pour les gens باش نقولوا لهم سي كوا ديوان, ديوان سي اون ميوزيك تراديسيونيل الجيريان. Faut pas la confondre avec le Gnawa, parce que le Gnawa c'est marocain, le Diwan c'est typiquement algérien, c'est à peu près kif kif. Donc ils utilisent presque les mêmes instruments, gombri, raqb, tabl, mais les textes mahomch kif kif, même la façon d'interpréter c'est pas la même chose. Donc parce que kayen nas bzaf ykhltou ma bin le Gnawa ou le Diwan, kayen des gens ils jouent le Diwan et ils disent qu'on fait du Gnawa. Non, il faut pas mélanger le Gnawa avec le Diwan, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est simple, le Gnawa c'est marocain, le Diwan c'est algérien, c'est pas la même chose. Ken bien sûr fusionné fait quelques trucs, yitchabho fi hwayj, mais c'est pas la même chose. Diwan c'est algérien. Donc اليوم كيما قلنا لكم راح نسمعوا كات تيتر انيديم لو نوفيل البوم تاع ديوان دو بشار لو جروب قعده. الالبوم نعاود لكم اسمه محلو. Et bien sûr, en exclusivité, on va écouter une interview de Tayyib Tayyib Laoufi, l'un des fondateurs du groupe Diwan de Bachar. Tout ça, ça sera dans l'émission de Natalium. Donc restez avec nous, hatan presque 7, on est ensemble pour écouter de la bonne musique. نبداو بلا بروميير اكسكلوزيفيتي, لو برومي كادو اللي جبناه لكم اليوم في ليميسيون القعده. اون فايكوتي ام تيتر من الالبوم محلو. فكركم بلي الالبوم خرج والبارح برك في فرنسا ويصرا ديسپونيبل ديبي 2012 ان شاء الله في الجزائر. تو صراح نسمعوهم بعد في الانترفيو تاع طيب, راح يكسبليكي لنا اون ديتاي لا سورتي تاع الالبوم دو ديوان دو بشار. Et ben tout de suite nous un titre c'est Moussani, Moussani tiré de le prochain album de Gada de Diwan de Bichar, l'album c'est Mahlou. Tout de suite dans l'émission Gada. Shit. Voilà, c'était la chanson Moussani Moussani, une chanson tirée le dernier album du groupe Diwan de Béchar, le groupe Gada. Qui m'a goûté comme une émission spéciale Diwan de Béchar à l'occasion de la sortie de leur nouvel album Mahlou. Ça fait deux jours en France, il sera bientôt disponible en Algérie. Donc, اليوم راح نسمعوا دي تيتر اون اكسكلوزيفيتي من الالبوم هذا من لو ديرني البوم تاع ديوان دو بشار اي ومن بعد ثاني راح نسمعوا اون انترفيو من عند طيب العوفي لان دي فونداتور تاع لو جروب قاعده لو جروب ديوان دو بشار دايور راح يكسبليكي لنا وعلاه داو لو نون تاع ليميسيون تاعنا تاع القاعده باسكو سي فري داونا سي با بيان ان توكا ومن بعد راح يكسبليكيها لنا طيب. Donc voilà, Diwan de Béchar, qui m'a raconté, c'est de la bonne musique. Donc, ils ont sorti leur premier album, qui s'appelle Diwan de Béchar. Un magnifique album اللي قاس بزاف في الديوان في التراديسيونيل اللي انتربريتو فيه اونتر اوتر بوزيان لا سيليبر شونسون تاع القناتسه ومن بعد داروا مانيفيك لايف في الجزائر اللي خرجوه اون البوم ثاني داروا فيه كلكو ريبريز كيما غوماري ولا سبحان الله اللي كنا نسمعوا فيها قبيله تاع ناس الغيوان ومن بعد خرجوا ان البوم زياره ثاني البوم بيان كو جادور بوكو وكنا نستناو في لو ديرني في لو بروشان البوم راهو خرج صافي بليزير اوني كونتون اون فاي كوتي دو ديوان بشار صافي بليزير سي لان دي ميور جروب كيما قلت لكم دو فيزيون il fusionne la musique ديوان مع ان بو دو مودرن مي سا ريست كو ميم ان جروب دو ريفيرونس تاع ديوان تاع التراديسيونيل اي با كيما قلت لكم راح نسمعوا دي تيتر انيدي من لو ديرني البوم تاع ديوان دو بشار البوم اسمه محلو توت سويت راح نسمعوا اون مانيفيك شونسون اللي اسمها شلالي قبيلة سمعنا موساني مانيفيكمون انتربريتي بار عيشة البكاء اللي تغني مع ديوان دو بشار ودركا راح نسمعوا لا مانيفيك شونسون شلالي توت سويت ديوان دو بشار في ليميسيون القعدة Voilà, c'était la belle chanson Chilali interprétée par le groupe Diwan de Bouchard et surtout par Aïcha, membre du groupe Diwan de Bouchard. Donc, on va faire comme une émission spéciale Diwan de Bouchard, spéciale Gada, à l'occasion de la sortie de leur dernier album, les Khrissafi de jour en France. L'album se nomme Mahlou. Et il sera bientôt, bien sûr, disponible dans le Jazair. On a le signal fait Bifar Sabr. Mais معليش رانا غادي نسمعوا كلكو تيتر منو ان اكسكلوزيفيتي في ليميسيون كاع دا سا سي تان كادو بور فو دونك كيما وعدتكم قبيله قلنا لكم عندنا اون انترفيو درتها مع طيب العوفي لان دي فونداتور تاع الجروب ديوان دو بشار دونك سيتي لوكازيون باش نبوزيو له كلكو كيستيون على الالبوم على لو جروب اللي راح ندوكوفريوها توت سويت خليكم مع طيب العوفي في اون انترفيو اون اكسكلوزيفيتي ليميسيون كاع دا. السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم. دونك كيما وعدناكم عندنا راح نديرو ان بوتيت انترفيو مع لو جروب ديوان دو بشار. معنا في التليفون طيب، مرحبا بك طيب. مرحبا، صحة ميمو، كيراكم لاباس؟ الحمد لله، وانتم راكم بيان؟ صافا الحمد لله، تري بيان تري تري بيان طوميو الحمد لله. الوغ نبداو طيب، لا بروميير كيسيون اللي حاب بكري نبوزيها لكم لو جروب قعده ديوان بشار، وعلاه ديتونا لو نون تاع ليميسيون القعده؟ تما اسمع، انت راك معاون في كومونسفور. اسمع الضحكه نتاعك راه باينه باللي نتوما اللي بديتو القعده، ماشي احنا. سي فري احنا بصح تما سي با مال تونتي، سي با مال تونتي، سي بيان، سي با مال. سي فري كو ليميسيون القعده عندها 3 زون، الوغ كو لو جروب ديوان دو بشار اللي اكزيست دوبوي بليزيور اني. جوستومون طيب، كل لي جون اللي راهم قاعدين يسمعوا فينا درك ومازالوا ما يعرفوش لو جروب قاعده ديوان دو بشار، اسكو تقدر تبريزونتينا لو جروب اون كلكو مو؟ خي الجروب قاعده سي ان جروب كي اكزيست دوبوي ا بو بري 96. Il a été fondé par trois membres du groupe qui sont Abdelhaf El Aoufi, Mohamed Delmi et moi-même. Voilà, Tayeb El Aoufi. Donc aujourd'hui, on se présente comme un groupe franco-algérien. C'est très important parce qu'avec nous, il y a des gens qui ont une culture musicale, une culture tout court française. Et puis des Algériens d'Algérie, d'un peu partout. Donc on a Malgache, Eric, oui, à la basse. Amar qui est percussionniste, Hervé Amar Chaoui, oui absolument, Amar Chaoui, Hervé Le Boucher à la batterie, et puis Abdelhaté, Mohamed, Aïcha et moi-même, voilà, au chant et aux instruments. Allah yibarak. Donc c'est le groupe Gada. Donc le groupe Diwan de Bchar, nous t'lèbou bzaf en Algérie, là, on se voit plusieurs fois des concerts Alger Bchar, mais je crois jamais fait l'est de l'Algérie, voilà. طيب يا ودي ما كان حتى مشكل، غير عرضونا وتشوفوا لما نجيوش. داكر، دونك انا ابل لي زورغانيزاتور تاع لاست لو جروب ديوان دو بشار، اي سون ديسپونيبل، حابين يلعبوا في لاست. سا دركا بارلون دي نوفيل البوم اللي راح يخرج اللي اسمه محلو. سي سا اكزاكتومون. ايبا اون فو تو سافوار، حابين لي ديتاي ليكريتور لوريجسترامون لا سورتي وعلاه لو نو، حابين اون فو تو سافوار. L'écriture, il y a à peu près une dizaine de titres, dont 8 titres qui sont composés et par moi-même, composés, oui. Auteur, donc auteur-compositeur, et les arrangements, beaucoup d'arrangements travaillent beaucoup en collectif avec Gajma. Au niveau de l'enregistrement, on a travaillé avec notre ami Lamine Madani, qui est en même temps notre ingénieur de son. Oui. Voilà, donc on a enregistré avec lui à Paris. Donc à Paris, l'enregistrement s'est fait. Ça s'est un peu étalé sur à peu près un an et demi, parce que on a des plannings un peu compliqués. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Le choix du titre, c'est délibérément. Enfin, on a voulu juste dire un petit peu que la musique qu'on fait, c'est une musique qui n'est pas au sens pur, désert, etc. Ouais. C'est-à-dire sortir un peu de ce cliché, quand même très très urbain comme musique, donc y compris le diwan, etc. On a choisi donc cette métaphore de al-mahlou, donc la pureté, et en même temps citerna, raksit la fiche tibere. Oui, chef, la fiche, la citerne de al-mahlou. Voilà, al-mahlou. Voilà, les chorbes, et en même temps, c'est un petit clin d'œil à Wahed al-Afsa, la crise de al-mahlou, dans le bled. Partout, on connaît ce genre de trucs. C'est vrai. Voilà, c'est ou la sortie, Inch'Allah, de l'album. Alors, on fait la sortie, Inch'Allah, ici, officielle, la semaine prochaine, donc le 10, 11 et 12 novembre, à Paris, oui. Dans une salle dans le 13e. Et on compte, Inch'Allah, faire la sortie de l'album pour l'Algérie autour du mois d'avril. Ok, merci beaucoup, Tayyib. Donc, tu m'as un dernier mot à dire pour les auditeurs de l'émission Al-Gada, Al-Nas, Al-Naba, Al-Nas-Talast. والله شوف سلمونا على الناس الشرق اللي on a pas encore eu l'occasion de les rencontrer en concert donc comme on s'est dit tout à l'heure avis aux organisateurs sérieux d'accord on fera bien sûr voilà نسلم على كاع les auditeurs les auditrices tout le monde et puis un grand bonjour bien sûr à l'Algérie voilà et puis on vous dit à bientôt inchallah inchallah en tout cas مرحبا بكم le groupe le Gada ici في عنابة merci beaucoup طيب pour la petite interview الله يسلمك ميمون merci et puis à bientôt inchallah Voilà, c'était l'interview lidertha مع notre ami طيب العوفي l'un des membres fondateurs du groupe Diwan de Bachar Donc, comme vous l'avez entendu, le groupe Diwan de Bachar est disponible, mais ils sont en les organisateurs ici à l'Est, ils ont fait des concerts ici à des concerts ici à l'Algérie et surtout à l'Est. Donc voilà, c'est un avis. Les organisateurs qui sont ici à l'Est, ils sont en Naba, Galma, Stif, Al-Muhim, partout. Le groupe Diwan de Bachar, ils disent que nous sommes en train de faire des concerts ici à l'Algérie et surtout à l'Est pour rencontrer le public algérien et surtout le public de l'Est. L'un des meilleurs publics algériens par expérience on a shift le public mais le public تاعنا هايل donc واش قالوا ثاني حكاو قالوا بلي l'album راهو خرج صافي 2 jours في فرنسا وفي الجزائر راح يتعطل شويه ça sera كيما قلنا à peu près avril le mois d'avril راح يكون disponible l'album محلو le dernier album du groupe Diwan de Bachar sinon حكينا عليه داونا le nom تاع القعده donc voilà كما سمعتوا الطيب العوفي il s'est excusé officiellement قلنا c'est vrai dit لكم le nom mais معليش on vous pardonne Diwan de Bachar donc كما سمعتوا اليوم رانا toujours في l'émission القعده une émission spéciale très très spéciale درناها on l'a consacré pour le groupe Diwan de Bachar القعده رانا نسمعوا القعده في القعده à l'occasion de la sortie de l'album Mahlou le dernier album de Diwan de Bachar وكما وعدناكم راح نسمعوا دي تيتر منه هذا الالبوم ديجا سمعنا دو تيتر موساني وشلالي ودركا راح نسمعوا ان اوتر تيتر جلالة باردون ان تيتر تري تري ريتمي فيه د لا بون ميوزيك راح نشطحوا كامل ايسي سانو فرا فريمون بليزير اي با نخليكم على تيتر جلالة مع ديوان دو بشار في ليميسيون القعده سبيسيال القعده Voilà, c'était la chanson Jilala. Jilala, le groupe Diwan de Béchar, une chanson tirée de leur dernier album Mahlou, qui est disponible. Ça fait deux jours en France. Il le sera très très bientôt, Inch'Allah, dans le Jazeera. Nous allons faire le dernier album de Diwan de Béchar. Donc, il m'a raconté une émission spéciale Gada, spéciale groupe Diwan de Béchar. سمعتوا ديجا 3 تيتر من لو ديرني البوم. سمعتوا ان انترفيو من عند طيب العوفي اللي حكى لنا على الالبوم. راكم تسمعوا في لابون ميوزيك الجيريان, لابون ميوزيك تاع ديوان دو بشار. دونك هما يلفون دو لا ميوزيك اوربان كيما حكيت مع طيب. طيب شغل ما يحبوش يحطوا ليتيكات لجروب ديوان دو بشار, يقولوا جروب تاع صحراء يغنيوا القناوي كيما مولفين نسمعوا. Eh ben pas du tout, c'est un groupe, c'est vrai, du Diwan, qui m'appelle Mohamed Diwan de Béchar, mais il y a beaucoup beaucoup de fusion fait, il y a beaucoup de, c'est une chanson urbaine. Parce que l'asile taha bien sûr ma jach mis sahra, on a des mini imaginé ou le Diwan goulou bli rahom jayen mis sahra. Non non non, la musique Diwan, d'ailleurs Dior le kbar تاع la chanson Diwan rahom surtout fi Alger. Peut-être parce que les gens qui gagnent le Diwan عندهم la peau كحله, donc imaginez-vous بلي راهم جايين من الصحراء. نو le Diwan algérien راه متمركز surtout في الغرب جهه مستغانم معسكر كاين ثاني في السنتر في العاصمه. اي بيان سور كاين ديور في بشار معروفين ثاني تاع الديوان. دونك عليها كيما حكيت مع الطيب قال لي احنا اوني ان جروب كي لي ديروا دو لا ميوزيك اوربان اي با دو لا ميوزيك صحراء. تيناري وين بار اكزومبل لا ميوزيك تماشق سي فري, هذيك جايين من الصحراء من اعماق الصحراء, هذوك سي فري سي لا ميوزيك صهاريان. فوالا سيتي جوست برك نيكليرسيسمون للنقطه هذه. دونك جو تيان رومرسي انا اليوم ندير اون سبيسيال ديديكاس الفاتحة حسني اللي عاونتني بزاف بزاف بزاف اليوم بور بريباري سيت ايميسيون. جو نقدر ميم نقول لكم سون زال ما كنتش ندير هذه ليميسيون. دونك اللي بعثت لي تيتر يا اللي حطني اون كونتاكت افيك لو جروب قاعده لو جروب ديوان دو بشار. دونك ميرسي بوكو بوكو فاتحة, وهي دائما تباسي لي دو لا بون ميوزيك. دونك جو لا رومرسي بوكو. جو رومرسي تاني الناس اللي راهم قاعدين يكتبوا لنا في انترنت في فيسبوك. سي فاسيل, تروحوا الفيسبوك تابيو ايميسيون القاعده سو راديو عنبه, تخرج لكم لاباج تاعنا لو ميور اللي ديسپونيبل بور فو بور دي سوجيسيون. ولا حابين تقطعوا مرحبا بالتقطاع تاعكم, معليش حوايج دي شوز دي شوز ما عجبوكم في ليميسيون, يبقى لو ميور اللي في بور سا. تقدروا كيما قلت بارطاجيو معنا دي ميوزيك. ميم كاين يا بوكو دو جروب اللي راهم قاعدين يبعثوا لنا حابين يعديو في ليميسيون القعده, ولي رومرسي بوكو, رانا نعقبوا فيهم دو طون زون طون. دونك نتوما ثاني لكن راكم جروب ولا تعرفوا ان جروب, يبا مرحبا بهم, يبعثوا لنا برك لي سون تاعهم لي شونسون, وحنا نفرا ان بليزير باش نعقبهم في ليميسيون القعده. باسكو سي لو بو تاع ليميسيون, رانا هنا باش نديروا لا بروموسيون تاع لا شونسون الجيريان اي مغربين. فوالا رانا توجور ليكو دو ليميسيون كاع, ليميسيون سبيسيال ديوان دو بشار. اي تو سويت راح نسمعوا ان اوتر تيتر, لو كاتريام تيتر لي تيريم لو ديرني البوم دو ديوان دو بشار محلو. سي لو تيتر ديب الغابه. دونك هو تاني راهو سي ان كادو, لا كاتريام كادو اللي جبناه لكم اليوم في ليميسيون كو دو لينيدي اليوم. une magnifique chanson hadia mouche kima la chanson li adat rythmé mais une très très belle chanson hadia. Et ben khliukom ma dib lghaba la chanson diwan de bchar tiré le dernier album mahlou tout de suite fi l'émission kan de retour l'émission El Gada qui m'a gagné Rabi une émission spéciale ça mouche Mimoun اليوم Rabi اليوم une émission spéciale Diwan de Bchar c'est vrai que اليوم Mimoun راني وحدي فيصل ما كانش c'est pas grave on est là باش نسمعكم le Diwan de Béchar, une émission spéciale Gaïda, donc presque nous sommes ensemble. Donc, on a 4 titres inédits, le dernier album de Diwan Béchar, qui s'appelle Mahlou. On a une interview en exclusivité de l'émission Gaïda, de Tayeb Laoufi, l'un des fondateurs du de groupe Gaïda. Et ben, presque nous sommes à la fin de l'émission. On va balancer la dernière chanson. Donc, j'ai choisi pour nous écouter un mix, un remix. Leader ou un certain DJ, c'est Hakim Nouri, DJ NH Connection. Donc, il est connu surtout sur la chaîne 3. Donc, il mixe la musique algérienne ou la occidentale. Ça va, c'est un bon DJ. En tout cas, il guide la chanson Hadi fi Internet, une remix, une chanson remix plutôt de la chanson Subhanallah Sifna ou Lachitwa. L'interprété ou à Diwan de Béchar, mais à l'origine, c'est à Nasl Ghiwan, une chanson marocaine. Mais il y a très très bien le groupe Diwan de Béchar. C'est Diwan de Béchar, mais non, c'est une chanson marocaine de Nasl Ghiwan. Donc voilà, بها راح نكملوا ليميسيون تاعنا تاع اليوم, une émission spéciale Gaïda, spéciale Diwan de Béchar. فكركم دونك l'album Mahlou خرج في فرنسا, ça fait 2 jours, donc il est disponible, même il est disponible تشريوه من انترنت en téléchargement légal s'il vous plaît. Sinon il sera disponible l'album ان شاء الله Mahlou كما قلنا طيب في avril ان شاء الله هنا في الجزائر, رانا نستناو فيها بفارغ الصبر. Je remercie encore une fois الناس حبابنا اللي راهم قاعدين يبعثوا لنا في انترنت. كاين ميساج برك من عند نوتر امي ساره اللي بعثته للطيب العوفي تاع القعده, اللي قالت له نسلم عليك بزاف, وميساج كودي سي يد اللالي, قالت لهم برينسيبي فا كومبروندر, معليش سي بور توا طيب. Je remercie صحابنا تاع لو جروب ديوان دو بشار, لي ممبر اللي كانوا قاعدين يسمعوا ليميسيون القعده باسكو راني نحطها اون تيليشارجمون في فيسبوك. Et bien sûr, un grand merci les deux radios web les raham gadin yakbou fi l'émission le gada fi internet. C'est Radio Hna ou Lhik ou Radio Hchicha, notre ami Sam. Merci entouma tani d'être à l'écoute. Oulat andkoum une habitude chaque samedi vers 6h tcha'lou la radio, la kontou deja tsma'ou fi la radio, rakoum hna bach tsma'ou la bonne musique algérienne et maghrébine. J'espère tkounou au rendez-vous samedi prochain, si kif kif, jouez 7h, on sera là, hna ma'ndna wen rah ntharkou daymen ma'ana Mourad fi la technique. Mourad, la prochaine fois njib lek du tinari, wan si promis njib lek une chanson inédite, wahed la smaha fi l'alam. Oui, c'est cadeau pour toi et pour les auditeurs de l'émission le gada. Et ben inchallah ntlaqaw samedi, ykoun ma'aya Faisal, le duo Mimoun ou Faisal inchallah samedi prochain. خليكم مع لو دي جي ان اش كونيكشن في اون شانسون ريميكس سبحان الله سيفنا ولا شتوا اللي غناوها ديوان دو بشار, وحنا نقول لكم على الاخر سلام من القعده ومن الناس عنابه. هذه في خاطركم يا ناس الغيوان. We'll be right back. حبابي الموت الغدارة راقت الوجوه الحباب خسارة مرض اللي صابنا ربي مولاي واش يداوي سبحان الله رضى بالقلوب وعيا حسرة على القعدة فيها حبابي خوتي وخياني ولاد العدم وعيا سلام